يكون ما بين صواب وغلط أدبي، لكن في الأمور الغيبية أصلوا أصولا في اللغة ثم بنوا عليها النظر في العقائد والأمور الغيبية فغلطوا غلطا كبيرا. نعم. هو كله هذا اللي يسمى الاشتقاق، يقول لك الاشتقاق، اشتقاق أنواع، جناح جناح، هذه كلها راجعة إلى نفس الكلمة. الجناح الإثم، والآثم يميل عن الحق، الصلة كلها راجعة إلى الميل. معنا ما أكثرنا من هذا يكفي. بالأمر وبالتدبير ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأعراض، نحو قوله تعالى: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، وقوله تعالى: أتى أمر الله، وقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي بالأمر والتدبير، نحو: وجاء ربك. وعلى هذا النحو قول الشاعر: أتيت المروءة من بابها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وقوله: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي لا يتعاطون، وقوله: يأتين الفاحشة، وفي قراءة عبد الله: تأتي الفاحشة، فاستعمال الإتيان منها كاستعمال المجيء في قوله: لقد جئت شيئا فريا، يقال أتيته وأتوته، ويقال الاستقاء إذا مخض وجاء زبده: قد جاء أتوه، وتحقيقه: جاء ما من شأنه أن يأتي منه، جاء ما من شأنه أن يأتي منه، فهو مصدر في معنى. وهذه أرض كثيرة الإساء، أي الريع. وقوله تعالى: مأتية، مفعول من أتيته، قال بعضهم معناه آتيا، فجعل المفعول فاعلا، وليس كذلك، بل يقال: أتيت الأمر وأتاني الأمر، يقال: أتيته بكذا وآتيته كذا. قال تعالى: وأتوا به متشابها، وقال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وقال: وآتيناهم ملكا عظيما. وكل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع، وكل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأنه إيش كل موضع بعد. وكل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأن أوتوا قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول، وآتيناهم يقال في من كان منه قبول. وقوله تعالى: آتوني زبر الحديد، زبر الحديد، وقرأ حمزة موصولة، أي جيبوني، والإيتاء الإعطاء، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء، نحو: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولم يؤت سعة من المال. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب المفردات للراغب، كما ذكرت لك من قبل، كتاب جيد في بابه، على أن صاحبه مع تبحره في اللغة والتفسير والبلاغة، إلا أنه في المعتقد ليس على طريقة السلف،

قدومه علي أو مجيئه إلي بيسر وسهولة من باب إكرامه. يعني دلالة اللفظ وتفسيره بهالمعنى يعطيك معنى الآية، يعطيك ما تشمله المعاني الخفية اللي بعد اللفظ في الآيات. وباقي الكلام ظاهر يعني في نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه رضاه، الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير والهادي من الضلال عليه. شيخ الله عز وجل بالنسبة للجمع بين الجمع بين الاستفتاحات، الجمع بين الاستفتاحات في الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي ما تجمع. أنا عندي إشكال الجمع بين الاستفتاحات والجمع بين أذكار السجود إذا طال السجود. وش توجهك؟ هذاك موضع فيه عدم الطول. اللي هو الاستفتاح. إيه استفتاح ما هو موضع طول. فاتحة الشيء ما هي موضوع طول، ولذلك العلماء قالوا ما يجمع بينه، يعني الراجح أنه ما يجمع بينه. أما الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع، معنى إطالته للركوع أنه سيجمع بين الأذكار، كان يطيل السجود أنه سيجمع بينه. أما الاستفتاح فما كان يطيله، أطول ما جاء حديث علي اللهم أنت نور السماوات والأرض إلى آخره. يقول الجمع يمنع من في الاستفتاح فقط؟ مو بيمنع، يمنع يعني لا، بس لا يمنع هو، يعني انه يحرم، لكن السنة لا يجمع، يعني لو جمع ما ينكر عليه، لكن السنة ان يكون كل واحد على شيخ. بالنسبة للمسجد طول السجدة ما لمس بها الأرض، على قول انها ما تبطل، وعلى الصحيح أنها ما تم سجوده، ما تم سجوده، لكن مدام فيه كثير من أهل العلم يقولون أنه يعني يجزئه السجود على الجبهة فقط، يصير باب تعليم يعني. طيب لو أنه لمس فترة بسيطة تبرغها أيضا، يعني قدر السجود المجزئ، قدر الطمأنينة يكفي. شيخ طيب شيخ، لو ذكرت كتاب التوحيد الرئيسي. نعم. ولو أضيف كتاب هو عندنا، بس أحمد ما يقوم يقرأ. تحفة الطالب شيخ. نعم. تحفة الطالب. إيه تحفة الطالب. شيخ حسن. في أمان الله. الله يحفظكم في أمان الله. في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. بين الكرات. الأولى قائلنا ما حرم عليكم والثاني كذبكم. نعم. تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذيك حرم لأن هذيك فيها احتمالين. اللي فيها كراهة التحريم وفيها كراهة التنزيه. اللي قيل وقال محتملة، لكن وأد البنات محرم، عقوق الأمهات محرم، منع وهات هذا محرم. ايش معناها؟ تمنع الحق اللي يجب عليك وتأخذ ما ليس لك. كيف؟ اتخاذ الخاتم سنة إذا كان سيختم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للختم، لكن إذا قال سيتخذه للزينة هل نقول أن السنة ولا مباح؟ اختلف العلماء، منهم من قال سنة باعتبار الأصل، لأن اتخاذ الخاتم اتخاذه نفسه، منهم من قال لا، إذا لم يتخذه للختم فليس بسنة. باب الزينة مباح، إنه يلبسه ما في شيء، إذا كان غير ذهب يعني من فضة أو هيكل أو الشعر الجدائي من سنة عادة. كيف؟ جدائي لنا إن شاء الله. الله من سنة عادة. أكلمك فيه ولا لا؟ لا سنة عادة. خلنا نشوف يوم السبت، في عندنا يوم السبت ما كان عندنا السبت. إيه فيه يعني، لكنه ما نقول، أنا ما أعرف أنه قال سنة عادة وسنة عبادة، لكنه اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، لم يتخذها سنة، هذا اللي يعبر به العلماء.

في حاله في عينه دون قياس، مو بوصفة زيادة نقصة، ما وردت السنة في أنه بعد السلام نسجد بعد السلام، وهي صور ممكن أن كل واحد عارفها. إذا قمت زدت ركعة أسجد بعد السلام، هذه يفهمها كل أحد. سلمت وانت ناسي وباقي لك ركعتين أسجد بعد السلام، هذه يفهمها كل أحد، هذه سهلة، وهي الموافقة لكلام أهل الحديث وأبعد عن القياس في العبادات. يعني سؤالك كله راح عليه، النفس الأولى ولا أنه يكتب السجود قبل السلام في كلتا الحالتين؟ من هو الشيخ بن باز؟ الصح أنه يكتب ذلك في كل الأحوال، السجود قبل السلام صح أنه يفتي ذلك؟ يفتي في كل الأحوال؟ إيه في كل الأحوال. ويقول إن سجد في كل الأحوال قبل السلام ما في بأس، هذا معروف، لكن هو يسجد فيما ورد في السنة في الصورتين هذه، يسجد بعد السلام، وهذا شفناه منه يعني رحمه الله، وهذا هو ظاهر السنة، ما فيه إشكال. شيخنا في الأقرب عدم التفريق، الرسول قال جعلها في سجوده. إيش؟ لا سبح اسم ربك الأعلى. قال جعلوها في السجود. وقال فسبح باسم ربك العظيم وجعلوها في ركوع. نعم. فهل الباء في سبح باسم ربك العظيم لها معنى زايد عن يعني قصدك يعني أنه قال هو في الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. ظاهر؟ ما فيها. لكن الأمر غير الفعل. يعني أنا لما بام أمرك قل سبح ربك العظيم أو سبح باسم ربك العظيم، الباء أبلغ في الأمر، في الأمر، لكن في الفعل كله واحد. ما تقول يعني تقول سبحان ربي الأعلى، هل تقول سبحان باسم ربي الأعلى؟ شيخ أخذك لفوا بحمد سيادة سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان ربي الأعلى. نعم، إجاد في الأحاديث لكن صحيح أنها ميتة. شيخ السجود على الطاقية هل هو يكره؟ يعني مثلا يستحب الإنسان يحسر عن جبهته أثناء السجود؟ نعم صحيح، الأفضل له أنه يسجد مباشرة، ما يسجد على الطاقية أو على، لكن إذا احتاج ما يسجد. قد تكون الحاجة ما هي بحاجة يعني حاجة أنه معتاد، يعني يحتاج أنه يعني إذا أراد أن يسجد على جبهته يحتاج كل مرة يقول كذا، هذه تكون حاجة أنه بقى على وضعه للخشوع. لكن السجود على كور الإمامة، كور الإمام الموجود، هو يعتمد السور على كور الإمامة. أنتم وراكم بعد سفر ولا جالسين؟ أول وراء سفر. الله يعينك. جل لين ولي أخوانك. بسم الله. أنت كنت تخلي مسجل الأسبوع. والله مسجل، شو كنت بناخذ مسجل؟ أهم شيء شريط عندنا الحين.